السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك يا رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أنا عايزك تتخيل لو طلع خبر فجأة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع تاني، والخبر كان خبر فعلا كل الناس بدأت تصدقه، وكل الناس بدأت تستنى، والمسلمين كلهم في شوق رهيب. رسول الله، حبيب الله، نبي الله جاي تاني، هيجي تاني في الأمة، هيحيي معاني الدين جوانا تاني عليه الصلاة والسلام. وبدأت الإذاعات العالمية تتناقل الخبر، وبدأ اليهود يترعبوا، وحركة الطيران من فلسطين تبقى رهيبة، اليهود بيهربوا، محمد رجع تاني وخيبر هترجع تاني، وهيجي يشيلنا تماما من اي منطقة في الدنيا تاني. وبدأ الغرب يترعبهم، والCNN والإذاعات العالمية والجرائد العالمية تتابع الخبر باهتمام رهيب. يا ترى محمد لما هيرجع هيعمل ايه؟ وهيقود الامة تاني، ومرة تانية الروم والفرس والظلمة بتوع الغرب هيتقضى عليهم تاني، والامة كلها مستنية، والناس في شوق، والكل بيقول وحشتنا يا رسول الله، وحشتنا يا حبيب الله، والناس كلها مستنية بلا فرهيبة اللحظة اللي هيجي فيها رسول الله. المنشطات الاولى في الجرائد، البرامج الاخبارية، البرامج كلها، الكلام كله على ان رسول الله جاي، والامة بتستعد وبتستنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الموعد المحدد وفي الميعاد المحدد، والامة كلها مجتمعة. يدخل واحد كأن الشمس تجري في عروق وجهه، لما يدخل كأن الشمس اشرقت، الكل اول ما يشوف منظر وجهه يقول هو ده رسول الله، هو ده حبيب الله جه فعلا عليه الصلاة والسلام، وينصب المنبر لرسول الله، ويطلع رسول الله عشان يخطب في الأمة خطبة توقد الدين فيها داني، وتصحي الإيمان في قلوبنا تاني. ويبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم، وفجأة والرسول بيتكلم، واحد يجي جاري، الحقهم الحقهم، ايه الحقهم يا شباب، المباراة النهائية في كاس دوري اوروبا، ابطال اوروبا، المباراة النهائية الوقت بتتلعب يا رسول الله، انت ما لقيتش، يعني ما فيش غير الوقت ده يا رسول الله، طب كان وقت تاني يا حبيب الله. يبدأ الشباب يجروا، طب بعد الماتش نرجع بقى، الشباب كلهم جروا على الماتش. بعد كده جه واحد، الحقوا يا بنات، ايه اخر موضة نزلت، اخر ستايلات نزلت، الحقوا، يا تلحقوا يا متلحقوش، فيها حاجات ون بيس وفيها حاجات، يا تلحقوا يا متلحقوش، البنات كلها يا رسول الله، يعني ما فيش غير الوقت ده يا رسول الله، يا رسول الله انت وحشتنا، بس يعني ده الموضة يا رسول الله، والبنات تجري. بعد كده يرجع واحد، يا شباب ثانوية عامة في ايه، الحقوا يلا الثانوية العامة هتبدأ، والدروس جاية تاني، والامتحانات يا رسول الله، ده احنا يا دوبك نستعد هنعمل ايه، واهاليهم يا حبيب الله، ده احنا عشان ياخدوا دروس بنجري نشتغل ليل نهار عشان ياخدوا في المادة درس واتنين يا رسول الله، ويمشي شباب الثانوية العامة ويمشي اهاليهم. بعد كده كل شوية يجي واحد ينادي على ناس من الأمة تمشي تمشي تمشي، لحد ما في النهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لوحده، انفضوا إليها وتركوك قائما. تخيلوا يا جماعة لو رسول الله رجع تاني، قد إيه من الأمة هيلتف حواليه، وقد إيه من الأمة هينفض حواليه. يا جماعة أنا بقول الكلام ده في الأول ليه؟ عشان وإحنا بنتكلم عن الدعوة السرية امبارح والنهاردة الدعوة الجهرية، وبكرة إن شاء الله شعب أبي طالب، عشان وإحنا بنتكلم عن الحاجات دي أقول لك أنت كنت هتقدر تصبر في الطريق الرهيب ده مع رسول الله ولا لأ؟ أنت كنت هتقدر تصبري مع رسول الله ولا لأ؟ النهاردة هنتكلم عن الدعوة الجهرية بإذن الله. إيه الجهر ده؟ يعني إيه جهر؟ ما منهج الأمة؟ لا إله إلا الله، الدعوة السرية لا إله إلا الله، والدعوة الجهرية لا إله إلا الله، إيه الفرق بين امبارح والنهاردة؟ الفرق رهيب، الفرق إن كلمة لا، لأ، أول كلمة في لا إله إلا الله بعد ما كانت جوه قلوب المسلمين طلعت، اتزلزل بها جبال مكة، اتهتف بها على جبل الصفا، اتزلزل بها نوادي قريش، الكلمة اتقالت واتعلنت واتقالت في الحرم. الفرق إن كلمة الحق اتقالت لأول مرة، لأول مرة كلمة الحق يهتف بها مرة تانية، وكانت رد الفعل الرهيب من مكة، رد الفعل الرهيب يا جماعة، أشد من اللي حصل في سجن الباستيل، أشد من اللي حصل في محاكم التفتيش في الأندلس، أشد من اللي حصل في السجون التاريخية في تعذيب الناس على مدى التاريخ، ويكون رد فعل رهيب. البداية كانت إيه؟ البداية التفجير للموقف كله لما رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على جبل الصفا وهتف ونادى قريش كلها وقال لهم: أرأيتم لو أني قلت لكم أن خيلا تأتي لكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا له: ما جربنا عليك كذبا. قال لهم: فإني رسول لكم بين يدي عذاب شديد، الحقوا يا تلحقوا يا متلحقوش، يا بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ومن أول لحظة يبدأ أبو لهب يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ أنت جايبنا ليه؟ سايبين المواشي اللي بنربيها والفلوس اللي بنلمها عشان تيجي تقول لنا جنة ونار؟ انتوا ناس فاضية ما فيش وراكوا حاجة، انت جمعنا ومعطل لنا مصالحنا عشان كده، تبا لك ألهذا جمعتنا؟ ويبدأ رد فعل رهيب من مكة لا يمكن كان يتوقع ولا يتصور ولا يتخيل بلال، العبد الحبشي الفقير المسكين، العبد عند أمية بن خلف، يبدأوا ياخدوه كل يوم مع اشتداد الحر يطلعوه في الصحراء الرهيبة ينيموه على الصحراء لغاية ما جلده يتشوى من كتر الحر بتاع الرمضاء، وبعد كده يربطوا رجليه في فرس ويجروا بالفرس، جلده الملتهب يبدأ يتمزق مع جري الفرس، بلال يربطوه من رقبته بحبل ويجروا الصبيان بيه في شوارع مكة كلها، شوارع مكة ياما شهدت على تعذيب، شوارع مكة ياما شهدت على إذلال، شوارع مكة ياما شهدت على تنكيل بالمسلمين، بلال ياخده أمية بن خلف يطلع بيه في الصحراء الرهيبة ينيمه على ظهره على نارها ويحط على صدره صخرة تقيلة جدا ويقول له: لا تزال هكذا حتى تموت، لا تاكل ولا تشرب لحد ما تموت الا لو رجعت عن دينك ده هوت. وبلال بيهتف: احد احد احد احد، يا ترى سورة قل هو الله احد في قلب مين في الامه الوقت زي قلب بلال؟ بلال استحمل كل ده عشان قل هو الله احد، يا ترى احساسه بها هيبقى شكله ايه؟ سيدنا بلال يا جماعه مش ده اللقاء الاول اللي بينه وبين اميه بن خلف؟ بعد 12 سنه هيبقى في لقاء تاني مع اميه بن خلف يوم غزوه بدر، يوم غزوه بدر لما بلال يقول له: نجوت ان نجا، ولسه في لقاء ثالث يوم القيامه قدام ربنا سبحانه وتعالى. يظل بلال في التعذيب ده ولكن صامد وقلبه بيهتف: ضعفي يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونهور يقيني، النور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي حافظي ومعيني. سيدنا أفلح، أفلح ده كان عبد أسلم على إيد بلال، كانوا ياخدوه يربطوا رجليه في الفرس وينطلقوا بيه عشان يتمزق على الأرض. سيدنا خباب يا جماعة، خباب كان بيشتغل في صناعة السيوف والدروع، تخيلوا المكان الرهيب ده لما خباب يسلم فيه يجيبوا السلاسل ويقيدوه فيها ويجيبوا أدرع الحديد، مش هدوم صيف، مش هدوم صوف في عز الحر، أدرع الحديد يلبسوها له وهي ملتهبة ومشتعلة، أم أنمار لما يجي يصلي تسخن السيف لغاية ما يحمر يبقى نار، يبقى جمر تحطه على رأسه لغاية ما يسقط مغشيا عليه ورأسه بتطلع دخان من هذا الحريق، كانوا يعذبوه بنتف شعر الرأس، كانوا يعذبوه بان هم ينيموه على جمر ملتهب على فحم مشتعل، مره ولعوا حفره على حفر حفره وولعوها نار ونيموه على ظهره، خباب بيقول: والله لقد اوقدوا نارا فما اطفاها الا ودك ظهري، دهن ظهره لما ساح نزل طفى النار. سيدنا خباب بعد 20 سنة عمر يشوف منظر ظهره يغشى عليه من منظر ظهره، يجري خباب بعد التعذيب على رسول الله والرسول في الكعبه يقول له: يا رسول الله الا تنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ويفاجأ بإجابة النبي: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد فيما دون اللحم والعصب، يتقطع جسمه كله بالحديد ما يصرفه ذلك عن دينه. وتنزل كلام ربنا سبحانه وتعالى، إن ينزل قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الناس مش الذين آمنوا لسه مش هتتسموا مؤمنين إلا لما تثبتوا في الابتلاء ده ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ربنا وضع الصحابة في الابتلاء الرهيب دوت، يا ترى كان ايه احساس خباب وظهره مكوي بالنار وبيسمع قول الله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يا ترى كان ايه احساس الصحابة في شعب ابي طالب مش لاقين ياكلوا وربنا بيقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، جمع ايه؟ يا ترى كان ايه احساس الرسول وهو مطرود من مكة وربنا بيقول له ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد، هترجع تاني يا محمد. يا ترى كان ايه احساس الصحابة في اخر مكة وهم خلاص حصار دعوي رهيب وربنا بيقول لهم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، يا ترى كان ايه احساس خباب يا جماعة؟ خباب بعد سنين هيجي خبيب بن عدي، خبيب لما يعلقوه على النخلة ويقولوه ويبدأوا يرموه بالسهام يقطعوا ايديه ورجليه واطراف جسمه الاول يقطعوا جسمه حتة حتة قبل ما يقتلوه يستحمل الصحابة ويصبر الصحابة على كل ده، سأمضي هكمل مش هقف مش هبطل، سأمضي وإن كان دربي طويل وإن كان فيه يقيم الردى يرون بي الشوك من كل جنب، يرون بي دروع الحديد من كل جنب، يرون بي التعذيب والجلد من كل جنب، ولكن أرى الورد والموردة أسير وكل ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى، ويكمل الصحابة ويصبر الصحابة ويبدأ قريش تمارس أقصى أنواع التعذيب اللي في الدنيا. يا جماعة كانت دخل الدار الأرقم في الوقت ده معناها إيه؟ الصحابي اللي كان بيدخل دار الأرقم كان بيشوف قدامه عمار وهو بيتجلد، عمار وهو بيتقتل وامه بتتقتل، كان بيشوف قدامه صهيب وهو بيتعذب، كان بيشوف قدامه بلال وهو بيتجلد بيتسلخ جلده في شوارع مكة وهو مجرور من رجليه بالفرس، كان بيشوف خباب وهو بيتكوي بالنار ومع ذلك دخلوا ومع ذلك صمدوا. لما رحت عمرة وحج في الحرم وقفت قدام الكعبة والناس بتطوف حواليها وقلت سبحانك يا رب، الحتة دي هي اللي النبي كان قاعد فيها وخباب داخل عليه جلده مكوي وظهره مكوي وبيقول له ادعوا لنا يا رسول الله، والحته دي اللي ابن مسعود لما قام يدعو الى الله فيها كانوا هيقتلوه وقطعوا له اذنه، والحته دي هي اللي الرسول حاولوا يقتلوه فيها، والحته دي اللي الرسول رموا سلك جزور عليه فيها، والحته دي اللي ابو بكر قدموا وشه لحد ما عادش حد عارف وشه من ظهره من كتر الدم فيها، والحته دي اللي خدوا منها خبيب بن عدي عشان يودوه التنعيم يقتلوه فيها ويقطعوه قبل ما يقتلوه، والحتة دي النهاردة بقت كلها دين، النهاردة بقت كلها لله، النهاردة بقت كلها عزة للمسلمين. كان زمان كان في المرحلة الجهرية الصلاة مخاطرة، اعلان الاسلام مخاطرة، ثبوت تهمة الاسلام معناها ان ما عادش ليك دية، مجرد ثبوت تهمة الدعوة الى الله معناها خلاص خيانة عظمى، دخول دار الارقم من قبل الارقم مخاطرة رهيبة، ودخلوا ووقفوا وصمد الصحابة رضوان الله عليهم، وتبدأ قريش تحاول بكل المحاولات تعذيب اكل سجن تجويع عطش قتل محاولات تهديد بالقتل تغريق في المية، كل انواع التعذيب اللي ممكن تعملها عملتها تبلغ عن اي واحد اسلم قبيلته او اسرته او عن اي واحدة اسلمت زوجها عشان يتنكل بهم هناك. الصحابة بيقولوا ان كانوا ليأتون بالرجل منا فيضربونه ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يستطيع ان يستوي قائمة، يبقى زي الجثة اللي نايمة على الارض، كانوا يلفوهم في جلود البقر ويرموهم في الصحراء عشان جلد البقر يسخن ويولع ويقعدوا كأنهم بيتشووا على نار هادية جوه هذا التابوت اللي مقفول عليهم. كانوا بيعملوا فيهم ايه؟ كانوا بيعذبوهم لحد ما الصحابي يعدي من قدامه خنفسة ماشية على الارض يقولوا له قول ان دي ربك، اقول ان دي رب ازاي؟ قول ان دي ربنا والا مش هنسيبك، وتحت وطأة التعذيب ممكن البعض يقول هذا الكلام. عذاب رهيب، عذاب مصعب بن عمير الشاب المطرف، امه لما تعرف تقول والله لا اكل، تقسم ان هي مش هتاكل لما تعرف انه اسلم، يقول لها والله يا امي لو ان لك 100 نفس خرجت نفسا ما تركت هذا الدين، لما تيأس منه تاكل بس تحبسه وتجوعه لحد ما جلد مصعب المطرف الشاب الناعم اللي كانت امه تنيمه وجنبه طبق الحيس طبق الحلويات عشان يصحى ياكل حلويات لو قلق في وسط الليل، مصعب يجوع لحد ما يتحشى في جلده لغاية ما يتقشر ويتقشر جلد جسم مصعب رضي الله عنه. سيدنا سعد بن ابي وقاص ابوه كان يجيب حواليه الحصير ويولع عليه من فوق، كان يعرضه للنار، كان ممكن يربطه من سقف البيت ويوقد تحته نار، وهو يقول له والله لا اعود ابدا، لا يمكن، انسى. ام سعد بن ابي وقاص برضه اضربت عن الطعام، قال لها نفس الكلمه اللي قالها مصعب، لان الاثنين متربين في نفس المدرسه، مدرسه دار الارقم ابن ابي الارقم، يقول لها لو ان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين وتاكل. عثمان بن عفان عمه بقى يجيب جريد النخل يلفه حواليه ويولع فيه من تحته ويخنقه من جوه هذا الجريد وجوه هذا الحصير عشان يرجع عن دينه. الزبير بن العوام وعنده 16 سنه لسه يصاب من اللي حصل له بمرض صدري، يصاب بمرض في صدره من كتر اللي حصل فيه في هذه المرحله. كل الصحابه، ما كانش في واحد حاجه اسمها غني وفقير، ابو دار ابو بكر يتاذى وكل الصحابه يتاذوا، ما كانش في حاجه اسمها غني وفقير. خالد بن سعيد يا جماعه، خالد بن سعيد ابوه يمسك مقرعه مطرقه اجنه يكسرها على دماغه، يعني ضرب قتل، يفضل يضربه لغايه ما المقرعه تتكسر، ضرب قتل، وبعد كده يقول له والله لا امنعنك القوت، يقول له سيرزقني الله، ويجوع ابوه ويحبسه 3 ايام من غير طعام ولا شراب، وبعد كده يطردوا من البيت ويؤمر اخواته ان هم يطردوه ويهاجر الحبشه. خالد بن سعيد ولما ربنا يرزقه ابن هناك يسميه سعيد على اسم ابوه. اخلاق المسلمين كانت مبهره في هذه الفتره يا جماعه. يا على التعذيب اللي حصل من اجلك، من اجلك يا فجر الاسلام، كم تحلو في الليل الالام، بجلالك تصطبغ الاحلام، من اجلك يا فجر الاسلام. النساء في الدعوة الجهرية كانوا بيعملوا ايه؟ سمية يا جماعة، سمية شرف كل امرأة مسلمة على وجه الارض، سمية مرات ياسر ام عمار بن ياسر، وهي بتتعذب كانوا بيدفنوها في الرمل المشتعل، بيدفنوها جواه، كانوا يقعدوا يرضخوها بالحجارة كأنهم بيرجموها، وكل التعذيب ده ما هوش حاجة، قصاد انهم كانوا يجيبوا قدامها عمار ابنها يقعدوا يغرقوه في المية في احواض المية لغاية ما يبقى هيموت من الاختناق، ويقعدوا يكووه بالحديد قدام امه ويعذبوا جوزها قدامها، وفي الاخر يجي ابو جهل يشتم في سميه ويبدا يحاول يقولها انت ما اسلمتيش غير لانك انت بتحب محمد، ويبدا يشتم فيها ويسب فيها، يقول لها اكفري بمحمد، سب محمد والا مش هسيبك، فتقوم باسقه في وشه، تبصق في وش ابو جهل، يقوم طعنها بالحربه طعنه، تتقتل منها سميه، وتسقط سميه اول شهيده في الاسلام، اول دم يسيل عشان ربنا. سميه يا جماعه ما حدش قدر ياخد بطرها، سميه في الوقت ده ما حدش قدر يرد عنها، سميه في الوقت ده ما حدش قدر ياخد لها هديه، اتدفنت ولا كان في اي شيء حصل تماما، ما حدش قدر يرد عن سميه غير بعد 12 سنه يوم غزوه بدر، يوم الرد عن سميه لن ننساكم يا كل شهيد سقط ايام النبي عليه الصلاه والسلام، يا كل شهداء الدعوه الاسلاميه في العصر الحديث، يا كل واحد لسه هيجي وهيضحي بدمه وهيضحي بحياته، مش هننساكم، هتفضلوا في قلوبنا لغايه ما يوم القيامه ان شاء الله، ربنا يبوئكم الفردوس الاعلى. وتسقط سميه شهيده، الرجاله ما قدروش يصبروا على العذاب، وهي وبلال بس اللي صبروا، سمية يا جماعة الوحيدة من هي وبلال اللي صمدوا على التعذيب للنهاية، امرأة ولكن شوفوا الشرف اللي هي كانت فيه. عمار كان يروح للنبي يقول له يا رسول الله لقد بلغ منا العذاب كل مذهب، نعمل ايه؟ يقول له صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه. الرسول كان بيروح يزورهم وهم بيتعذبوا، ولكن ما كانش يقدر يعمل لهم حاجه وهو بيشوفهم بيتعذبوا. الرسول عليه الصلاه والسلام سميه يا جماعه، سميه، ويجي بعدها ام شريك. ام شريك يا جماعه امراه برضو جاريه، ولكن تتعذب عذاب رهيب لدرجه ان ام شريك كانوا يشربوها العسل وبعد كده يرموها في الصحراء بالثلاث ايام عشان العسل يعطشها عطش رهيب، كانوا بيعطشوها ويجوعوها ويعذبوها، وبعد كده قالوا لجوزها وقالوا لقبيلتها، جوزها طلقها ومكه طردتها وراحت لقبيلتها عشان يقضوا عليها تماما، كان بعد ما بيعذبوا الصحابي تعذيب رهيب يعرفوا القبيله بتاعته عشان يسلموه ليها عشان يتحطم تحطيم نهائي، ما يفكرش في طريق محمد مره ثانيه. ام شريك والسيده زينب لما جوزها ما رضاش يسلم وهي اللي اسلمت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جوزها ما طلقهاش، انما ام شريك اتطلقت كانت تضحية رهيبة في الوقت ده، زنيرة جارية تانية كانت جارية لعمر بن الخطاب، كانوا يقعدوا يجيبوا مكاوي الحديد يعرضوها لعينيها لغاية ما اتعمت، لغاية ما فقدت بصرها، ولكن ربنا يرد عليها بصرها تاني بقدرته سبحانه وتعالى اللي يقف لا يقف أمامها شيء. أم شريكي وزنيرة جارية بني المؤمل كانت جارية غربانة، كان سيدنا عمر هو اللي يمسك الكرباج ويفضل يضرب فيها يضرب فيها لحد ما ايديه تقف، بعد كده يقول لها اني لم اتركك الا لان يدي تعبت، انا ما سبتكيش غير لاني ما عدتش قادر، بس هو ده السبب. وكان لما يتغاظ منها يهجم عليها يخنق فيها لغايه ما تسقط مغشيه عليها، وكل اللي موجودين يحسبوا ان هي اتقتلت في شوارع مكة. في شوارع مكة كل ده كان بيحصل، في شوارع مكة ما كانش فيه مسلم يهودية، في شوارع مكة ما كانش فيه واحد بيقول لا إله إلا الله، في تمن لتعذيبه يا جماعة. ليه ربنا سابهم يتعذبوا العذاب ده؟ عشان ربنا يعرفنا ان مش لان محمد عليه الصلاة والسلام معاهم يبقى خلاص النصر هيجي، النصر له تمن والتمكين له تمن ولازم ندفعه. ليه يا جماعة؟ ليه مشركي قريش عملوا معاهم كده؟ ليه التعذيب الرهيب ده؟ ليه مشركي قريش عملوا معاهم كل العذاب الرهيب ده؟ عارفين ليه؟ أول حاجة يا جماعة لأنهم كانوا خايفين على شهواتهم. ده واحد جاي يقول لنا حرام وحلال، حرام؟ هو هيقول لي حرام زنا وحرام؟ لا يا حبيبي لا، مش عايزين والعياذ بالله، وخايفين على مصالحهم. أنت جاي تقول لنا دين وجاي تقول لنا نكسر الأوثان؟ ال 360 وثن بتوع ال 360 قبيلة اللي على الكعبة نكسرهم؟ ومين يحمي لي مصالح التجارية القوافل بتاعتي؟ وأنا ما عدتش أقع في الزنا؟ وأنا والعياذ بالله والعياذ بالله، وأنا الملايين اللي بكسبها من الربا ما عدتش أكسبها من الربا؟ وأنا الأوثان اللي بصنعها وأبيعها ما عدتش أكسب منها؟ وأنا اللي كنت الكبير والسيد ما عدتش أبقى كبير؟ خلاص يبقى كلام ربنا مش كلام بشر هو اللي بيحكم؟ لأ لأ، رفضوا دعوة النبي ليه؟ رفضوها حسد، زي أبو جهل كده ما قال لواحد، قال له تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وأنفقوا فأنفقنا، ثم يأتوا ويقول منا نبي يأتيه الوحي من السماء فأنا ندرك هذا، هنلحق إزاي الكلام ده؟ ما ينفعش. من ضمن الأسباب الكبر، أنا أقعد جنب بلال وصهيب الرومي وخباب لا يمكن. من ضمن الأسباب يا جماعة الدين، ان الناس دي كانت معتقدة في الاوثان ديت للأسف. من ضمن الاسباب الدين، شارون بيحاربنا عن دين، امريكا بتحاربنا عن دين، اليهود بيحاربونا عن دين، اهل الباطل بيبذلوا مجهود رهيب عشان الباطل، ليه احنا ما نبذلش المجهود ده؟ ليه يا جماعة؟ ليه الصحابة دفعوا الثمن ده كله؟ ليه؟ عشان كانوا رجالة، كانوا عارفين ان الدين دين، كانوا عارفين ان في دمن لازم يدفع، كانوا عارفين ان ضريبة وصول الدين للناس واظهار الدين والنطق بكلمة الحق عشان الناس تعرفها تمن غالي، بس ثوابها برضو غالي. انت دفعت ايه لغاية الوقت؟ وانت دفعت ايه لغاية الوقت؟ يا جماعة الصحابة خدوا ايه مقابل كل ده؟ خدوا ايه؟ خدوا الفردوس الاعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق غالية بس تمنها غالي، ولكن ثوابها اغلى، ثوابها اعظم، الجهر بكلمة الحق. مش هننساهم ابدا، مش هننسى كل نقطة دم سالت على مكة، مش هننسى كل كرباج نزل على ظهر صحابي، مش هننساهم، مش هننساكم يا صحابة رسول الله يلي ضحيتوا كل التضحية دي عشان احنا نطلع مسلمين، عشان احنا نطلع موحدين، مش هننساكم ابدا. ورا كل مسجد بيتبنى دلوقتي ناس ضحت بعمرها، ورا كل واحد بيقول لا اله الا الله ناس نظرت حياتها عشان دين ربنا. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان كلنا نعرف قدر التغيير اللي مطلوب فينا عشان ربنا يمكن على ايدينا. الصحابة لما وصلوا للمستوى ده ربنا مكن لهم. احنا بيننا وبين المستوى ده قد ايه يا امة محمد؟ كل ده بسبب آية واحدة. كل اللي الصحابة عملوه ده كان بسبب آية، بسبب قول الله فاصدع بما تؤمر، اعلن اجهر، يعني بسبب آية. الأمة وقتها دفعت الثمن ده، واحنا القرآن طبقنا منه ايه وعملنا منه ايه؟ كانت الآية غالية، كانت الآية لها قيمة. طب ليه؟ ليه مكة ما عملتش كده مع ورقة بن نوفل؟ ليه مكة ما عملتش كده مع غير النبي؟ ما عملتش كده مع اليهود والنصارى اللي في مكة ليه؟ لأن هو ده الحق خالص. الإسلام محدش بيقدر يحتمل الحق اللي فيه، أهل الباطل ما قدروش يحتملوا الحق اللي فيه. يا جماعة احنا عايزين شوفوا الدعوة الجهرية دفعوا قد ايه غير اللي النبي عليه الصلاة والسلام دفعوا. تخيل الحرب الاعلامية الرهيبة اللي على النبي، لدرجة عارفين لما جرايد تمسك واحد بكاريكاتيرات وسخرية وتريقة وحملة عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان حملة رهيبة، وده كان أشق على الصحابة من التعذيب. تخيل إنك عايش في بلد فيها النبي كل يوم الجرايد تشتم فيه والإعلام يشتم فيه والبرامج تشتم فيه، تستحمل إزاي؟ وإذا كان ده اتعمل في النبي، أمال اللي اتعمل في الصحابة إيه؟ أبو لهب عمه أول واحد عداه من أول يوم، طلق بناته الاتنين من أولاد أبو لهب عشان يحزن قلب النبي عليه الصلاة والسلام، عداه من أول ما وقف على جبل الصحابة. مراته أم جميل ياما أذت النبي، تجري على أولادها يخلوهم يطلقوا بنات النبي، تجري على بيت النبي ترمي أشواك وترمي قاذورات عليها لعنة الله، تجري على الأسواق تقول مذمم مذمم عشان تطلع على النبي كلمة مذمم ومكة تقلدها، تجري على أبو بكر تقول له لئن رأيت صاحبك لأهشمن رأسه لأشدخن رأسه، بس أنا شوفه، شوفوا ربنا ينزل بعد كده يقول تبت يدا أبي لهب، إيديه اللي ياما أنفق بها ضد الإسلام وتب، هيتقطع قطع صورة في جهنم، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، هيتشوي وامرأته حمالة الحطب، هي اللي هتشيل الحطب اللي يتشوي بيه في جهنم، هي اللي هتشوي بإيديها في جهنم، في جيدها حبل من مسد، في رقبتها حبل من مسد. إيه المسد ده؟ المسد ده الحبل اللي بيتربط بيه الدلو لما ينزل يملى مية من البير، يعني كأن هي هتتربط في حبل من رقبتها لغاية فتحة جهنم، تفضل تطلع وتنزل بيه عشان تدوق جميع أنواع عذاب جهنم والعياذ بالله. أبو لهب اسمه أبو لهب من شدة جماله، مش زي ما أفلام السيرة بتجيب واحد حواجبه تخينة وماسك خروف، لا ده كان جماله رهيب عشان كده تسمى أبو لهب. ولكن نهايته لما سمع هزيمة بدر اللي اتهزموها وكان عنده 70 سنة وما كانش قادر يخرج في بدر، حزن حزن رهيب لدرجة أصابه مرض زي الطاعون اسمه العدسة، أولاده قبلوا البيت واترمى وتب، اتقطع عن كل الناس، كل الناس رمته لدرجة انه لما مات رموا عليه مية من بعيد بعد عدة ايام معفن ورموه في الجبل من كتر الخوف منه، ومات مذلول مقهور بحسرته. اعداء رسول الله حصل لهم ايه؟ قد ايه الرسول اتأذى من ابو جهل في الفترة دي يا جماعة؟ ابو جهل كان كل ما تاجر يسلم يروح يقول له هخرب بيتك هبوظ لك تجارتك، لما كان عبد يسلم يروح ينكل بيه، لما كان يحس ان واحد من صناديق مكة هيسلمهم يروح يا عقبة بن ابو معيط انا سمعت انك انت تأثرت بمحمد، يقول له لو كلامك علي حرام حتى تبصق في وجهه، ويروح عقبة بن ابي معيط يقف قدام النبي ويبصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يثبت لقريش ان هو ما غيرش دينه. ابو جهل ضيع كل اللي حواليه، ابو جهل وعقبه والوليد بن المغيره كانوا كلهم نموذج لشله فاسده، شله واحده ضيعت بعض، ودت بعض في جهنم والعياذ بالله، ودوا بعض في قاع جهنم. ابو جهل قام بدور ابليس بالظبط، كان كل ما يسمع ان واحد هيسلم يروح يفتنه في دينه. ابو جهل فرعون هذه الامه؟ لا، ده فرعون لما جه يموت قال آمنت. أبو جهل لما جيت قتل في بدر فضل برضو يسب في المسلمين ويسب في الإسلام. أبو جهل غبي غبي، لو كان أسلم كان بقى خليفة من خلفاء الإسلام. أبو جهل غبي، والوليد بن المغيرة اللي ربنا قال زرني ومن خلقت وحيدة ملوش زي، غبي غبي الوليد بن المغيرة، لو كان أسلم كان بقى من عظماء الإسلام. وأبو لهب غبي لما الرسول بيقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين منهم عمرو بن هشام، أبو جهل وأبو لهب أغبياء، لو كانوا أسلموا كانوا بقوا عظماء يا أساتذة الجامعة يا أصحاب الأموال يا وزراء يا رؤساء يا أصحاب التجارات يا أصحاب المواهب يا شعراء يا صحفيين يا عبقرة الأمة اللي ربنا اداكوا عقول، لو سخرتوها لنصرة الإسلام هتبقوا من عظماء الأمة، اوعوا تعملوا زيهم، دول أغبياء أغبياء، ربنا اداهم فرصة كانوا هيبقوا من أعظم شخصيات العالم لو أسلموا، أغبياء. قد إيه النبي اتأذى، وفي وسط كل الأذى ده يموت القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلعوا في مكة إن رسول الله أبطر ما عادش له ولا ولد عايش، أولاد الذكور الثلاثة ماتوا خلاص، ينزل قول الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لما إيد بتتبطر معناها إنها عفنت، دول العفونة بتاعت الأرض كلها هيترموا في جهنم، وصورة الكوثر يبقى مكانها إيه؟ مع الصور الأخرانية خالص في القرآن، مع الصور صورة الكوثر تبقى مكانها مع صور الأخرانية، مع صورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب، مع يعني إيه؟ يعني في نهاية القرآن ربنا بيقول بعد الكفاح ده وكله ابو لهب راح جهنم واترمى فيها، والنبي خد الكوثر وطلع فيها، وجاء نصر الله والفتح والامه انتصرت، ويختم القران على انتصار الاسلام دنيا واخره، ومحق اعدائه دنيا واخره. قد ايه الاذى، قد ايه اللي حصل لهم، قد ايه البهدله اللي اتبهدلوها من اجلك يا فجر الاسلام. عشان دين ربنا يجي النهارده. الصحابه يا جماعه داقوا عذاب رهيب والام رهيبه، ولكن وسط العذاب ده كله النبي عليه الصلاه والسلام ما بطلش مجهود، يلف على بيت في مكة يدعوهم إلى الله، يلف على أبو جهل لحد ما يلف عليه 10-20 مرة، أبو جهل يقول له هات لي كتاب أكتب لك لربك إنك بلغتني، وسيبني يا محمد خلاص، ما عدتش تجي لي بيتي بقى بعد كده، يلف على نوادي مكة، يطلع الجبال يدعو الناس، يلف في كل مكان، يروح للقبائل في منى، وكانت القبائل قبل الحج يقولوا لا يفتننكم غلام قريش، لا يفتننكم هذا المجنون. تخيل النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتقال عليه ايه، ومع ذلك ما وقفش، كان منطلق. امبارح في جلسه الضحى والواحد قاعد كده يفكر في الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتر معنى بهر الواحد، بهر قلب الواحد، ان النبي ما كانش بيقف، يجوع ويربط الحجر وما يقفش، الحصير على جنبه ما يقفش، اولاده يموتوا ما يقفش، يتعذب ما يقفش، يؤذى ما يقفش، يحاولوا يقتلوه ما يقفش. ايه الشخصيه دي؟ ايه الانسان اللي ما كانش في قلبه غير انه يوصل لربنا ويوصل الناس في ربنا، يرموا عليه سلك جزور، يكمل السجود ولا كأن شيء، يحاولوا يقتلوه يقوم يكمل صلاه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الثبات ده؟ ايه الايمان ده؟ الصحابه رضوان الله عليهم لما شافوا النبي كده ما بيبطلش وبيجهر، هم كمان بدأوا يجهروا. النبي بيقول لهم أما من رجل يسمع الكفار القرآن، حد هم سمعوا عننا إنما ما سمعوش مننا، حد يسمعهم مننا القرآن؟ مين؟ ابن مسعود يقول أنا يا رسول الله، رسول يقول له أنت ليس لك منع، حدش يقدر يمنعك؟ يقول له سيمنعني الله، ويقوم ابن مسعود وتاني يوم يروح لغاية مقام إبراهيم في صحن الحرم ويهتف بسورة الرحمن علم القرآن. يبدأ مكة تنتبه، ايه ده؟ ابن مسعود كان صوته حلو قوي، كلهم يتلموا، ده بيعمل ايه؟ يفضلوا يضربوا في ايه؟ ابو لهب ضربه ضربه طير له ودنه منها، طير ودن ابن مسعود وهو بيكمل، وهو بيقرا، ما هو شاف النبي بيتأذى وبيكمل، هو كمان هيتأذى وهيكمل، يكمل. لما يرجع للصحابه ودنه مقطوعه ووشه متقطع، الصحابه يصعب عليهم، يقول لهم والله ما كانوا اهون علي مثل اليوم، هو ده اخرهم، ولا ان شئتم لاذهبن غدا فلا اقرأن عليهم القران. ابو ذر يروح يجهر بالقران في صحن الكعبه، يكونوا هيقتلوه، كانوا هيموتوه، ابو بكر هيموتوه، ويفضل العذاب بالمنظر ده لغايه ما يجي الحدث اللي يقلب كل الموازين، لغايه ما يجي الحدث اللي يقلب الدعوه الجهريه. يا جماعه ايه الحدث ده؟ الحدث ده اسلام عمر بن الخطاب. ازاي اسلم عمر؟ ازاي عمر؟ اول بدايه اسلام عمر لما كان الصحابه هيهاجروا هجره الحبشه اللي هنتكلم عنها ان شاء الله بعد كده، ويشوف الصحابه رايحين الهجره يتقطع قلبه، ايه ده؟ ايه الناس اللي بتضحي عشان الدين دي؟ هو الدين ده قوي للدرجه ديت؟ فيقول لجاريه من واحده من النساء المهاجرات صاحبكم الله، فتحس انه هيسلم، يجي جوزها تقول له، يقول لها تطمعين في اسلام عمر؟ والله لو اسلم حمار عمر ما اسلم عمر، له حق. اللي يشوف عمر وهو مأيد اخته وجوزها فاطمه وسعيد بعد اسلامهم يقول اشد من كده، اللي يشوف عمر وهو ماسك السيف راح يقتل النبي يقول اشد من كده، اللي يشوف عمر وهو رضي الله عنه وماسك جاريه بني مؤمل بيجلدها يقول اشد من كده، اللي يشوف عمر وهو فتح راس اخته والدم نازف منها يقول اشد من كده. تاني حاجه تهز عمر لما يشوف مشاهد التعذيب دي، ومع ذلك الثبات الرهيب ده، ايه العزه دي؟ ايه الثبات ده؟ ايه اليقين ده؟ تالت حاجة تهز عمر لما ليلة من الليالي، أنا أعرف اتنين دعاة كان يعني التزامهم كان بسبب حاجة زي دي، ليلة من الليالي راح يشرب خمر مع جلسائه وما يلاقيهمش، إيه الليلة بقى التعبانة دي بقى؟ يروح يدور على الراجل بتاع الخمر عايز خمرة بأي طريقة، ما يلاقيهوش في بيته، قال له أروح أطوف حوالين الكعبة، يروح يطوف يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام واقف يصلي، يقف وراه يسمع القرآن، ينبهر بالقرآن، إيه ده؟ إيه الآيات الرهيبة ديت؟ لا لا لا ده الكلام ده شاعر بالتأكيد، يلاقي الرسول بيقول وما هو بقول شاعر، قال لا ايه ده هو بيرد عليا؟ يقول لا ده يبقى كاهن، يلاقي ولا بقول كاهن، بيقول فوقع الاسلام في قلبي كل موقع. عمر بن الخطاب رابع حدث يزلزله لما يصحى من النوم فجأة يلاقي حمزة اسلم، حمزة حمزه ده كان بطل من الابطال، حمزه اسلم ليه؟ لما ابو جهل شتم النبي ومد ايده عليه، فقام حمزه رجع لطم ابو جهل وقال له اتسب محمد وانا على دينه؟ انا كان له وزن كبير، عشان كده كلمه انا كان ليها وزن. اسلم غضب لرسول الله، انت لما رسول الله بيعتدى عليه او بيشتم بتغضب ليه قد ايه؟ حمزه يسلم يا جماعه. عمر لما يسمع كده يتزلزل. الناس لها مفاتيح، لما واحد من الوجهاء بيسلم بقى الوجهاء بيفكروا، واحد من التجار بقى التجار بيفكروا، مفاتيح. ويجي الخطوه النهائيه لما يسمع اخته بتقرا قران، يروح لها بيتها يلطمها لطمه، يشق لها راسها وتنزف دم، يرق قلب عمر، لانه كان لما بيشوف حاجه من المنظر ديت زي منظر المهاجرين للحبشه كده قلبه يرق يرق، يقول لها طب هات الصحيفه، فتقول له لا انت مشرك نجس وهذه لا يمسها الا طاهر. عمر بن الخطاب يزعل، ايه ده؟ ايه الثبات ده؟ راسها مفتوحه وكل همها على القران، يلاقي خباب طالع كان بيعلمهم القران هي وجوزها، وكان مستخبي تحت الفراش، يلاقي طالع خباب. عمر قبل ما يسمع من خباب زغل اصلا، خباب ليه جاي يعلمهم؟ خباب اللي كان الصبح ام انمار بتكويه، خباب اللي كان الصبح عافرين له حفره بيشوه عليها، خباب بعد العذاب ده لسه جاي؟ ايه الروح دي؟ ايه الصمود ده؟ الناس دي ايه؟ الدين ده ايه؟ الدين ده بيعمل في اتباعه ايه؟ ازاي دول اتقلبوا كده؟ ايه الانقلاب ده؟ لغايه ما يسمع خباب بيقول له يا عمر، اول ما اشوف رقه عمر، اني لارجو ان يستجاب لك دعاء رسول الله امس، اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. يتهز عمر، ايه ده؟ الرسول بيدعي لي؟ يقف عمر مصدوم قدام الثلاث خبطات دول، ثبات فاطمه وثبات خباب وحب الرسول رغم اذى عمر، ويتهد كل ذره شرك في قلب عمر، ويخرج اسد من اسود ربنا، فين محمد؟ فين رسول الله؟ يجري على دار الارقم يحضن النبي ويقول له انه اسلم، والنبي يكبر تكبيره كل اللي في الدار يعرفه انه عمر اسلم بيها. عمر اول ما اسلم، مين اكتر واحد بينقل الكلام في مكه؟ فلان انا اسلمت، روح قول لهم. يطلع على نوادي مكه، لا اله الا الله محمد رسول الله. مين اكتر واحد كان بيأذي النبي؟ ابو جهل. يروح يخبط على بيته يقول له يا ابن اخي مرحبا بك، لما جئت؟ يقول له جئت لاعلمك اني اسلمت واتبعت رسول الله. يرزع الباب في وشه يقول له قبحك الله وقبح ما جئت به. عمر، ما زلنا اعز منذ اسلم عمر. عمر يؤتى بالاسلام يوم القيامه فيقول يا رب هذا نصرني وهذا خذلني. حتى اذا جاء عمر قال يا رب كنت غريبا حتى اسلم هذا. عمر اسلامه كان نقله، كان اسلم في وقت رهيب، التعذيب في رهيب. أول ما أسلم سياسة قريش كلها اتقلبت، بعد ما كانوا بيعذبوا النبي يروحوا يقولوا له إن شئت ملكا ملكناك. الصحابة لأول مرة ينزلوا يصلوا في الحرم ويجهروا بالدين، لأول مرة ياخدوا الصحابة وينزلوا يعلنوا الإسلام في الحرم. عمر قبل ما يسلم كانت هجرة الحبشة الأولى 12 واحد، بعد ما أسلم هجرة الحبشة الثانية 90 واحد تقريبا، يعني عمر الإسلام تضاعف بدخول عمر، الإسلام عز في الأرض بإسلام عمر. لما ابو جهل شتم النبي وضربه، ربنا حرق قلبه باسلام عمر واسلام حمزه، وباسلام عمر ينقلب الوضع يا جماعه. يروح للنبي يقول له ان شئت ملكا ملكناك، نساء اعطيناك، مالا اعطيناك، عايز ايه يا محمد؟ هم طبعا نفسهم النبي يقبل، مش عشان هم ما عندهمش ملك ولا حاجه اصلا، انما عايزين النبي يقبل عشان يظهروا الداعيه قدام الناس انه طالب مركز وطالب مال وطالب نساء. اهل الباطل كده دايما، عايزين يظهروا ان الدعاء مش اصحاب رسالة ولا حاجة، ولا دول أصحاب رسالة ولا حاجة، تشويه إعلامي. والنبي يصمد عليه الصلاة والسلام. لو كان الملك بينفع في الدعوات كان ربنا بعث ملك أصلا من البداية. ويبدأ قريش تغير أسلوب حربها، يبدأ قريش يا جماعة تحارب بطريقة جديدة خالص. واحد يجي لهم اسمه النضر بن الحارث يقول لهم انتوا ما حاربتوهوش، طب نحاربه ازاي؟ يقول لهم بالقصص والروايات، انا هقف كل يوم في الكعبه والم الناس واحكي لهم قصص وروايات ونعمل افلام ومسرحيات. وتبدا قريش تستغل سلاح الاغاني، وتظهر ام سارة المغنيه، ويظهر المغنيين، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ما دام خلاص بدام الشباب مقبلين على محمد اشغلوا الشباب، افتنوا الشباب عنه، ابعدوا الشباب عنه ازاي؟ بالشهوات، بالحفلات الغنائيه، بمصايف الطائف، بالقرى السياحيه بتاعت الطائف وجده، ابعدوهم عن محمد، ابعدوهم. لازم الدين يتدمر، ولو مفيش حل ان الدين يتدمر غير ان المجتمع يتدمر، يتدمر المجتمع، بس دين لا. المهم ان الناس تتشغل باسم الغناء والحفلات الغنائيه والقصص والروايات. اسلوب قديم جديد زي الوقت اليهود بيشغلوا العالم عن ربنا وعن الدين بالكرة ومباريات الكرة يا جماعة. ويبدأ الاسلوب يتغير، يروح لعلي بن لأبو طالب عم النبي يقولوا له خلي بيننا وبين محمد، ده اول مفاوضة، يعني يا اما ان تصرفه واما ان تخلي بيننا وبينه. ما ينفعش الرسول يقول له لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته، يقول له والله لا اسلمك ابدا. يروحوا له بعد شويه يقولوا له اما ان تكفه عنا واما ان نقتله وانت، انتوا الاثنين هتروحوا في الرجلين بقى ابو طالب لو ما كفتوش عنا. يروح لسيدنا محمد يقول له لو اوقدوا من هذه الشمس هذا الفتيل، الفتيل ده وقدوه من الشمس لن اترك هذا الامر. ابو طالب يسيب النبي، يروح له اخر مره يقولوا له بني هاشم كلهم، بني هاشم كلهم في خطر، هنقتل بني هاشم كلهم قتل بطيء بمجاعه، هنحبسهم في الشعب بتاعهم بتاع ابي طالب عشان يموتوا من الجوع الا لو سلمتوا محمد عشان نقتله. ويبدا الدعوة تدخل في مرحلة تانية، مرحلة ان تعذيب الصحابة ما جابش نتيجة، تنكيل بالصحابة ما جابش نتيجة، قتل الصحابة ما جابش نتيجة، افقار الصحابة ما جابش نتيجة، طرد الصحابة ما جابش نتيجة، ما عادش في غير حل واحد بس لقتل الدعوة، قتل محمد. لازم يتسلم محمد، ويقف قريش كلها في وش بني هاشم يتسلموا محمد، نقتله يا كلكم هتتقتلوا مع بعض. كانت مرحله رهيبه وكانت مرحله عصيبه يا جماعه. يا ترى بني هاشم هيعملوا ايه؟ يا ترى بني عبد المطلب هيعملوا ايه؟ الحلقه الجايه ان شاء الله هنشوف باذن الله يا اخواني، هنشوف ازاي ان المسلمين هيتقسموا، جزء هيسيح في الارض يروح الحبشه، وجزء هيدخل الشعب وياكل ورق الشجر، هنشوف الاسلام بيتعرض للي ما تعرضلوش قبل كده، هنشوف الوقفه الرهيبه بتاعت قريش، دم محمد زي ما اليهود كده راحوا لاهل غزه من شهور، قالوا لهم تسلموا حماس نقتلهم والا كلكم هتتقتلوا معاهم، يا ترى عملوا ايه؟ يا ترى كانت النتيجه ايه؟ يا ترى كانت المرحله ايه؟ ده اللي هنعرفه بكره باذن الله سبحانه وتعالى. قبل ما اسيبكم يا اخواني بوصيكم، انا عايز اوصيكم توصيه عامه وتوصيه خاصه. التوصيه العامه الخطيره ان لسه الحرب على الاسلام موجوده، ان لسه قبل رمضان باسابيع سامعين في الصين 29,000 مسجد يتقفلوا ويتحولوا اسطبلات ومجازر، 54,000 امام يتعزلوا ويشتغلوا في رعايه الخنازير، 54,000 امام، جميع المدارس اللي تبع المساجد تتقفل في الصين، في تركستان الشرقيه ملايين المسلمين قتل، 2000 واحد يتدفنوا احياء، وقبل كده 2.5 مليون مسلم هناك قتلوهم، يعملوا تجارب نوويه جنبهم عشان يسموهم ويموتوهم، اعتقال وسجن لكل واحد يدعو الى الله او يحفظ قرآن او يرجع يدرس من الازهر او يدرس علم شرعي في السعودية، تنكيل لغاية الوقت لسه سمعنا لما في البوسنة وكوسوفو والشيشان، سمعنا لما كانوا يدخلوا على المسلمة وهي حامل يقولوا في بطنها ولد لا بنت، لا ولد لا بنت، يشقوا بطنها ويطلعوا عشان يعرفوا ولد ولا بنت، سمعنا لما شقوا بطن الحامل طلعوا الجنين وحطوا مكانه قطة عشان يزل المسلمين، سمعنا لما كانوا بيجيبوا المسلم يصفوا دمه وهو حي عشان ينقلوا دمه للجنود الجرحى بتاعتهم، لسه ابو جهل موجود، لسه ابو لهب موجود، لسه الحرب الاعلاميه على الاسلام موجوده، لسه يا جماعه الدين محتاج رجاله المرحله الجهريه تاني، لسه محتاج الرجاله اللي صمدوا الصمود ده تاني، لسه محتاج الرجاله اللي بذلوا الدين تاني. اخر حاجه بوصيكوا بيها قبل ما اسيبكم يا جماعه، نحيي سنه من سنن النبي بقى عليه الصلاه والسلام، ايه رايكم نحاول كل مره على قد ما نقدر نمسك سنه من سنن رسول الله نحييها؟ انا عارفين السنه اللي هكلمكم عنها النهارده ايه؟ عارفين ايه؟ كلمه بسيطه هتسمعوها تستغربوا، افشوا السلام. افشوا السلام؟ يعني طول ما انا ماشي اسلم على من اعرف ومن لا اعرف، دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام، يعني طب ما تشوف سنه اسخن كده ولا؟ يا جماعه ده اول كلمه النبي قالها في المدينه المنوره لما دخلها، افشوا السلام، اول كلمه اتقالت في بناء الدوله الاسلاميه في المدينه، اول دعامه قامت عليها الدوله الاسلاميه في المدينه، افشوا السلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 40 حسنه، لو طول اليوم قلتها 100 مره 4000 حسنه من غير ما تحس ولا تدرى، نسلم على من نعرف ومن لا نعرف. جربوها من اول ما تنزلوا التراويح في الشارع، والسواق اللي هتوصلك، والناس في المسجد وانت راجع هتاخد لك كذا الف حسنه. كل يوم افشوا السلام على من عرفتم ومن لم نعرف. بكره ان شاء الله مع احتدام الصراع، وكان الثمن الوحيد اللي مكه مصممه عليه لاكل الدعوه دم محمد بن عبد الله. هل ده وقف النبي؟ هل ده وقف الصحابه؟ هل ده وقف الدعوه؟ هيحصل ايه؟ الموقف المذهل لبني هاشم الكفار والعبد المطلب الكافر، ولكن وقف وقفه ما فيش حد وقفها مع الاسلام الوقتي. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبه ترضيك، اللهم بلغ رسولنا منا السلام، اللهم احشرنا معه في الفردوس الاعلى، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم استخدمنا لنصره دينك في الارض، اللهم اعز الاسلام في الارض، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اخرج منا دعاه وداعيات يا رب ينصرون دينك، اللهم اهد غير المسلمين برحمتك وقدرتك كما هديت المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله، قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفى وربنا بعته لينا علشان ياخدنا من ايدينا من الضلال ويعدي بينا.